صرف نوم. الواحد من السلف كان يبقى نايم جنب زوجته ويسمع او يأتيه هاجس في آية معينة فيقوم عن زوجته ويقوم الى محرابه يقرأ الآية ويرسلها ويبكي حتى يصبح. وما كانوا يفلحون قط في الحيلولة بينه وبين هذا الحزن وبين هذا البكاء. انهم زي ما قلت قبل كده عاشوا القرآن ولم يعمل فيه بالنهار. يبقى المطلوب انه يقوم به الليل ويعمل به في النهار، والا فليحذر هذا الوعيد. ويا ريت الوعيد ده يفعل مرة ولا اثنين ولا ثلاثة وينتهي، ولكن يفعل به الى يوم القيامة. قال ابن كثير رحمه الله، طبعا هذا من ناحية حذر العمل به في النهار والقيام به في الليل. اضف الى هذا ان ده يدخل ايضا في دائرة حذر كتاب الله عز وجل. تلك التي اشتكى منها الرسول لربه تبارك وتعالى، وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شكوى والله ما احرانا نحن به، لان اذا كان قوم النبي صلى الله عليه وسلم منهم الكافر ومنهم المؤمن، لكن اجتهاد المؤمن انذاك بالقرآن الكريم كان يغلب اعراض الاخرين عن القرآن الكريم ولا لا؟ يعني اذا قلنا ان في قوم اعرضوا عن القرآن الكريم ولم يؤمنوا به ولم يعملوا بمقتضاه والاخره، فكان في قوم اخرون يعملوا بالقرآن الكريم وجعلوه منهج حياتهم، فالجموع ترجمة واقعية. لكن تعالى شوف حال المسلمين النهارده. يعني ممكن احد اخواننا عمل مسلسل كان عليها بعض الاعتراضات، هي طبعا ما كانش المقصود بها المسابقة، ولكن كان المقصود بها مسابقة لتحريك المشاعر والضمائر. فعمل ايه؟ اتى بورقة وكان يكتب في كل ورقة آية قرآنية ويسأل عن الآية دي في اي ايه سور. اتى بالآية وايه محل الآية من سور القرآن، سورة كذا أو كذا أو كذا. يعني المطلوب إيه؟ إن هو يقرأ السور دي فيجد الآية موجودة فين؟ في إحدى هذه السور. وطبعا مش جايب بقى من سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء وسور كبيرة دي أبدا، ده كله من المفصل من أول قف وأنت نام. يعني ثلاث سور يوم الواحد هيبذل الوقت كبير جدا هيستغرقوا منه مثلا 10 دقايق ولا ربع ساعة ولا نص ساعة بالكثير عشان يخرج الإجابة الصحيحة. وبعدها مباشرة اسم لفيلم ومثلا بطل الفيلم ده وهكذا، سؤال من القرآن وسؤال من الأفلام، سؤال من السنة، سؤال من الأغاني وهكذا. كانت طبعا للأسف الإجابات كلها للأسف في الجانب الآخر. وأنا سمعت بأذني مرة في برنامج كان بيأتي في التلفاز، معرفش الجائزة الكبرى ولا هو إيه، هذا الذي كان يقدم البرنامج سأل في سورة الزلزال أكثر من 20 واحد في معنى الزلزال. يعني إيه؟ ما هو عارف أي كلمة من معاني السورة مش عارف، لكن لما انتقل للاسئله الثقافيه زعموا او الاسئله الفنيه ما شاء الله ما فيش واحد بيغلط. فبالتالي يكون ده حل الاثنين. ومع هذا كانت الشكوى منين؟ ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، مع ان كما قلت فيه اللي كان بيعوض هجر الاخرين. ف ايه الحل بالنسبه لنا الان؟ فهلا قامت الطائفه التي اكرمها الله عز وجل بحمل هذا الكتاب بتعويض هجر الاخرين له؟ لكن لما يبقى هجر من الطائفتين يبقى حلنا عند ربنا سبحانه وتعالى يكون ايه؟ وموقفنا يوم القيامه هيكون شكله ايه؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فترك تصديقه من هجره

وهكذا نقوله بالفم المليان اخ ملتزم وعين الثاني افضل منه مليون مرة لانه محافظ على طريقة الله عز وجل. قيل للحسن رحمه الله تعالى رجل يحفظ القرآن ثم لا يقوم به الليل فقال ذاك رجل يتوسد القرآن اي يجعله وساد فكيف بمن تركه واعرض عنه. قال ابن القيم رحمه الله هجر القرآن انواع احداها هجر سماعه والايمان به والاصغاء اليه والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرام وان قرأه وامن به ويقرأ ويؤمن به ولكن يعلم الحلال ويتجاوز الى الحرام ويعلم الحرام ويقع فيه والثالث هجر تحكيمه والتحاكم اليه في اصول الدين وفروعه واعتقاد انه لا يفيد اليقين وان ادلته لفظية لا تحصل العلم. طبعا ده عند القائلين بان القرآن لا يفيد القطع وانما يفيد الظن الى غير ذلك من متاهات الله عز وجل يسلمنا واياكم منه. والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما اراد المتكلم به منه. يعني اظنها كبيرة جدا انك الان تسمعني وتبقى قاعد مش فاهمني وخلاص ابني قاعد ويا ترى هيخلص فيه دي شكلها كبير ولا بسيط؟ طيب ده وما شأن وما قيمته؟ وانا اتكلم بكلام ربما يدخله في بعض الخطر وفيه من اللهو ما فيه فكيف بالله وبكلام الله عز وجل. انا لا اتصور ان واحد يقرأ قرآن ومش عارف معنى كلمة وخلاص ايه المشكلة المهم اللي بقى تقول له يا عم قول لي مثلا كلمة دي ايه معناها ايه لو سألت هو بيقرأ احد جنبك كده وبيقرأ وبعدين الكلمة خرجت صوته ارتفع جاه ولا حاجة فقلت له الكلمة دي معناها ايه طيب ما انت بتقرأ ايه بتنام ربنا ازاي ترضى نفسك ان ربنا بيكلمك او ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم بهذا الكلام وانت بتعد عليك انه مجموعه من الطلاسم او الكلام اللي ملوش معنى والمهم ان انت بتقراه وخلاص طب ازاي؟ تفيض نفس الانسان لذلك في حال اقل يبقى معاك كتاب فيه معاني كلمات جامده فما تعديش كلمه وانت مش عارف معناها لان معنى الكلام ده ان انت يعني بتطمش كلام ربنا سبحانه وتعالى ما انتش شاغل نفسك بان انت على الاقل تعرف معنى الكلمة. وانا اظن الان لو عقدت اختبار وقلت بعض كلمات ومعناها ايه هتطلع النتيجة مؤسفة للغاية وفي قصار الصور مش هدخل بقى على الايات الكبيرة او الصور الكبيرة ولا غيرها في جزء عامة لو عقدنا امتحان دلوقتي حالا يا فلان قول لي الكلمة الفلانية معناها ايه هتبقى يعني صمة صدر فمفيش داعي للاحراج ولكن ده كل واحد يسأل نفسه وهو أقرب نفسه اللي هو بيقرأ القرآن كده هل كل كلمة بيمر عليه عارف معناها؟ بس معنى الكلمة مش هقول بقى للأحكام المستنبطة منها ولا إذا كان فيه آية أخرى بتنتخذ ولا فيه حكم ثاني بيعرض هذا الحكم لا مجرد معنى الكلمة فقط لما يقول الذاريات العاديات مثلا عسعس اي كلام من الكلام اللي هو او اي كلمات من الكلمات اللي بتقول عامه بس هل عارف معناها ولا مش عارف معناها؟ طب ازاي؟ وقلت لو واحد عادي من البشر بيكلمك كلمه او بعض كلمات وبعدين يجي يقول لك انا قلت لك كذا تقول له والله ما عرفش اصل انا ما فهمتش بعض الكلمات اللي انت قلتها الله طب لما ما فهمتش ما سالتنيش ليه؟ عشان افهمك وعرفت مرادي من الكلام طب ازاي اولى بكلام الله عز وجل؟ هل هينفعك يوم القيامه ان انت تقول انا ما كنتش عارف معنى الكلمه ما كنتش عارف ليه؟ الحمد لله يعني احنا اصبحنا في عصر وسائل المعرفة متاحة لكل انسان. على الاقل كما قلت يبقى في كتاب فيه معاني الكلمات. لكن للاسف النهاردة ده ممكن يكون الراجل في الكتاب اللي بيحفظ القرآن الكريم بيحفظ الاولاد ومش عارف معاني الكلمات اللي بيحفظها. ويجي الولد يقول له استاذ الكلمة دي معناها ايه؟ يقول له انت حليت تحفظ بس. المهم تحفظ. ما تبقى تكبر تبقى تعرف المعاني. مين اللي قال كده؟ من اللي قال ان هو محجوب عن المعرفة وهو صغير. ده بالعكس ده المعرفة وهو صغير اقوى وادعى من ان هو يعرفها هو كبير. قال هذه تدبره وتفهمه ومعرفة ما اراد المتكلم به منه وهو الله سبحانه وتعالى. والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به من جميع امراض القلوب وادوائها فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله تعالى وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كم واحد النهاردة بالله عليكم لما يجيله مغص اول ما يفكر يداوي نفسه انه يرجع للقرآن الكريم قبل ما يفكر في الدكتور مين اللي هيروح له. وبعدين لما تيجي تكلمه يقول لك لا ده القرآن بيعالج الروح. اما مسألة البدن فدي ليها اهلها. مين اللي قال كده؟ ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما رقى النبيل اللي نزغ العقرب نزغة العقرب دي مرض عضوي ظاهر ولا مرض روحي؟ مرض عضوي. ده ثم عقرب دخل جسم الانسان ثم من ايه الفتحة بتاع ايه؟ والعجيب ان الرجل واحد من اثنين اما انه كان كافر واما انه لئيم. ومع هذا وقعت كلمات الفاتحة موقعه وبرئ باذن الله ولا لا؟ انا بقول الرجل ده احنا ما نعرفش حاله ايه. هو سيد قوم. لكن قوم ايه؟ قوم لئام لانهم طلب منهم الضيافة فأبوا. اما ان يكونوا لئام كفار واما ان هم ايه؟ لئام فقط. وده سيد اللئام. ومع هذا رفاه ابو سعيد رضي الله تعالى عنه بالفتح. تقول كم واحد من المسلمين النهاردة اول ما يصاب بألم بدني يرجع للقرآن الكريم. مع ان السنة بينت ايضا مثل هذا الامر ان لو الانسان اصيب بألم او غيره يضع يده ويسمي الله عز وجل ثلاثا ويقول اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاسب. هيكون يقول لك ده انا جربت اكثر من مره ما فيش فايده خلاص ارجع للدكتور. المشكله مش في القران ولا في السنه، المشكله في نحن. لان المؤثر موجود لكن المحل مفقود. وهياتي كلام القيم في هذا ايضا. قال والسادس اي من هجره الحرج الذي في الصدور منه فانه تاره يكون حرجا من انزاله وكونه حقا من عند الله وتارة من جهة المتكلم به او كونه مخلوقا. طبعا في كلام يعني ليس هذا محل بياني، لكن المهم فيه ان كيف يوصل الانسان نفسه على انشراح الصدر بكلام الله عز وجل والنزول عليه وان كان يخالف اهواء النفس وشهواتها. قال ابن القيم رحمه الله اذا اردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه والق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه. هل يليق بواحد يكلمك انك تبقى معرض عنه؟ تعتبر ان ربنا سبحانه وتعالى اللي بيكلمك بهذا الكتاب العزيز. اذا اردت الانتفاع بالقران فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه والق سمعك واحذر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه فانه خطاب منه لك

كل اهتمامه بايه؟ باستنباط الاحكام من ادلته. والاحكام تستنبط من ايه؟ من السنن القولية او الفعلية او التقريرية. فكل واحد كما قلت يأخذ بالتعريف الذي يتناسب مع ايه؟ مع نظره واهتمامه. فلان الفقيه والاصولي انما ينظر في السنة من جهة انها دليل شرعي، وبالتالي لا يكتسب عنده سمة الدليل الا هذه الامور الثلاثة: القول والفعل والتقرير. والفقهاء حينما يذكرون السنة ويريدون بها هذا المعنى ينبهون ان لهم اصطلاحا اخر يطلقون عليه لفظ السنة بمعنى المستحب او المندوب، ويجعلونها رتبة من مراتب الحكم الشرعي التكليفي. فيقولون حكم الشرعي التكليفي بينقسم الى 5 اقسام: واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح. الناس او يتمسك باللي هو عليه ويعيش على البطن لحد ما يموت عليه، يبقى مصيبه. طب ليه؟ لماذا؟ ذلك لنثبت به فؤادك. فلا شك ان الانسان لما ياخذ المسألة بدراسة متأملة ونوع من التقويم، اما ان تكون محرمة او مكروه، يوصف بين الاوامر والنواهي ايه؟ المباح، لانه لا يتعلق به امر ولا لا. فالمستحب عند الفقهاء هو ايه؟ هو السنة. يبقى السنة عندهم تقابل المستحب او المندوب او الفضيلة او ما شبه ذلك من الصلاحات يطلقها العلماء رحمهم الله تعالى. وهذا المستحب يعبرون عنه بالمندوب ويعبرون عنه بالسنة. وشاع عند بعض الناس، هذا يعني من الامور الهامة جدا، شاع عند بعض الناس ان السنة هي فقط هذا المستحب الذي ثمرته ان يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ومن ثم جاء الخلط والخطأ والتهاون بشأن السنة المشرفة. ثم سمعوا الفقهاء بيقولوا ايه؟ سنة، مندوب، مستحب، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وبالتالي ضعف شأن السنة في انفسهم، ووقعوا في اخطاء متتابعة. فاذا سمعوا لفظ السنة في حديث نبوي

والنفس اللي يقول فيه هذا جبريل جاءكم يعلمكم او اتاكم يعلمكم دينكم، يبقى نفهم منه ايه؟ ان السنة هي الدين كله. واضح؟ طيب السنة تنقسم الى قسمين، سنة صريحة اي ان اضافتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او كان من خلقه صلى الله عليه وسلم كذا، او راى من خلقه صلى الله عليه وسلم كذا، يعني تجد كلمة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كل ايه هذه الاشياء، قال النبي، فعل النبي، تخلق النبي، وهكذا. وهناك سنة ضمنية وهي التي يغفل عنها ويهمل شأنها كثير من الناس، وهي التي لا يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها صريحا، وهي على أنواع، وإن كان حكم السنة. أولها أقوال الصحابة التي لا مجال للرأي فيها، يعني صحابي يخبر مثلا بثواب عمل من الأعمال، من فعل كذا فله من الثواب كذا وكذا، هو من يتكلم؟ صحاب، لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولكن لما كانت مسألة الثواب هذه مسألة غيبية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فيستحيل ان الصحابي هيبني ثواب على عمل دون ان يكون قد سمعه من المعصوم صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك تجد العلماء يقول لك ايه، وهذا الحديث روي موقوفا على ابن عمر وله حكم الرفع لانه لا يقال من قبيل الاجتهاد والرفع، فهو اللي عينه من صحاب، قال ابن عمر كذا، فين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ مش موجود. لكن لما تعلق بمسألة غيبية لا يمكن ان يعرفها انسان الا بطريق الوحي، تبين لنا انه سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى اذا قال الصحابي قولا او افتى في مسألة برأي لا دخل للاجتهاد ولا للرأي فيها، هذا بالضبط كما لو انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، واعلى هذه الدرجة ان يقول احل لنا كذا، او حرم علينا كذا، او امرنا بكذا، او نهينا بكذا. ليه؟ لان التحليل والتحريم ليس الى احد منهم، والامر والنهي ليس الى احد منهم، يبقى بمجرد ما يقول احل لنا كذا او حرم علينا كذا يبقى معروف من اللي احل ومن اللي حرم الشر، سواء جاء بالكتاب او جاء بالسنة النبوية المطهرة. ومنها ايضا اجماع الصحابة على رأي ما في مسألة ما، يعني مسألة طرحت للبحث فأجمع الصحابة فيها على رأي، هذا الإجماع يجب العمل به ويحرم الخروج عنه، لأن إجماع الصحابة حجة باتفاق العلماء، وهو المعني بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه واختصه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة دينه، فاختارهم لصحبة نبيه وإقامة دينه، فما رأوه حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله عز وجل سيئا. هذا نص خاص في ان اجماع الصحابة حجة يجب المصير اليه، ولا شك انهم اولى الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلال،

وامر من دونه لا يعارض امره بحال من الاحوال، حتى وان التمسنا له المعاذير وان ثبت ان هو تراجع عن قوله، كل هذا نقول الاصل ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقدم. خلاص الكلام ان الصحابة كان مقامهم العالي جدا وغيرتهم على الشريعة التي لا مثيل لها تجعلهم لا يسكتون عن باطل رأوه او سمعوه ابدا. ومن ثم اذا قال صحابي قول وسمعوا الصحابة وشفتم، يبقى نقطع يقينا بان هذا القول هو عين الحق وله حكم السنة المرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وايضا من السنة الضمنية المهملة قول الصحابي في اسباب النزول، فحكمه حكم السنة المرفوعة. ليه؟ لان القرآن نزل امتى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حي ولا لا؟ طيب، فلما الصحابي يقول حدث كذا وكذا فانزل الله عز وجل كذا، لماذا ايه؟ كأن بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لهم هذه الآية نزلت لأجل هذه الواقعة او هذه ايه الحديث. فلكن هو لم يقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، انما ربط بين الحادثة اللي وقعت ونزول الايه ونزول الآية، والحادثة وقعت والآية نزلت فين؟ في وقت التشريع، يبقى حكمها حكم السنة المرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة تجد بعض المدلسين الذين يتبعون في الدين يعمدون الى بعض الوقائع ويبررون بها ابتداعها. يعني مثلا يجي يقول لك ايه، هل الاذكار اللي في الصلاة توقيفية ولا بدها واسعة؟ يعني مثلا تقول سمع الله لمن حمده، تقول ايه؟ اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك، او اللهم لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد الى اخره. طيب ينفع انني اقول اي ذكر ثاني ولا ما ينفعش؟ الواضح دلوقتي ولا لا؟ يعني لما قلت في اذكار انت واقف بتقول كذا، انت راكع بتقول كذا، انت ساجد بتقول كذا، هل هذه الاذكار توقيفية ولا جذها واسع؟ اذكر ربنا زي ما انت عاوز، المهم انك تذكره. الواضح كده دلوقتي ولا لا؟ طيب، الاصل في العبادات توقيفية. فيجي واحد عشان يوسع المسألة ويدخل بقى من الاذكار ما شاء، لك لا، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وواحد من الصحابة قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خلص قال ايكم قال كذا وكذا وكذا؟ فقام رجل من الصف وقال انا رسول الله، قال لقد رايت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرون ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول. اكثر من 30 ملك كل واحد يريد ان يكتبها او يسجلها في سجل هذا الرجل. يبقى الرجل ده اتى شيء من عنده ولا لا؟ يعني هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم اياه قبل كده ولا الراجل اللي لسه قايله دلوقتي؟ ولما قاله ربنا سبحانه وتعالى عظمه وعظم شأنه وجعل الملائكة اللي هم بيكتبهم الحسنات تتنافس في السبت. يبقى ده دليل على ان ايه؟ المسألة بس. ايه رأيك في الكلام ده؟ ليه؟ زمن التشريع غير انقطاع زمن التشريع، لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اجتهد في بعض المسائل وجاء القرآن مرات بموافقته ومرات اخرى بايه؟ بمخالفته. طالما ان التشريع بينزل او ما زال التشريع يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كل واحد يعمل اللي عايز يعمله، وما كان من الحق يقره الشرع او الواحد، وما كان بخلاف ذلك يأتي الشرع بايه؟ بنقضه وبيان خطأه. ففي فارق كبير بين اللي يحصل وقت التشريع واللي يحصل بعد الايه؟ بعد التشريع، لان وقت التشريع ما زال التشريع تاريخ، لكن بعد نزول الله عز وجل اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي خلصت المشكله. لكن زي ما قلت ممكن يلبس على الناس بذلك ولا لا؟ ولا صحابي قال من عنده هو والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش علمه، يبقى يجوز ان احنا نقول ونحمل اللي احنا عايزين نحمله في العباده. فنقول له لا، فارق بين وقت نزول التشريع وما بعد موت النبي صلى الله عليه واله وسلم. ايضا من السنه الضمنيه تفسير الصحابه. ومعنى ان احنا نقول من السنه الضمنيه اي له حكم السنه، سواء كان تفسيرا للقران او كان تفسيرا للحديث النبوي، خاصه ما كان هو يرويه. يعني يقولوا ايه؟ راوي الحديث اعلم بمرويه. لما يجي صحابي يروي حديث ويفسر بعض الكلمات الغريبه اللي موجوده في هذا الحديث، يقول تفسير هذا اولى من تفسير غيره، وله حكم السنه ما لم يعارض. لانه لو لم يكن عالما بمراد النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه الحديث كان يعمل ايه؟ هيقول له يا رسول الله ما المقصود بكذا؟ طبعا حرص الصحابه على العلم كان يفوق كل تصور. يعني عائشه رضي الله تعالى عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب، لو كان الصحابه زي ما بيزعم البعض يقول لك عايزين يمثلوا زي البهايم ورا الصحابه وعايزين يلغوا التفسير، لما نيجي نقول كتاب وسنه على فهم سلف الامه يقول لك يعني خلاص نلغي احنا تفسيرنا بقى؟ مش مقصود كده طبعا. ثلاث، المقصود ان الصحابه رضي الله تعالى عليهم او السلف الصالح ما فاتهم شيء لم يسالوا عنه لكي نسال نحن ايه؟ اليوم عنه. انما اللي بيفوتنا النهارده ايه؟ ان احنا لم نقف على تفسير الصحابه والتابعين واتباع التابعين. فلما نيجي نسال في مساله سواء تعلقت بكتاب او تعلقت بسنه لازم نرجع الى قول السلف فيه. لان هم خير القرون بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ده معنى كتاب وسنه بفهم ايه؟ سلف الامه. فاقول ما كانش من شان الصحابه ابدا ان حاجه تمر عليهم لا يفهمونها ثم تمر عليهم مرور الكرام كما يقال، لا. صحيح كانوا يهابون السؤال ولكن كانوا يتفننون في معرفه الجواب. ما يصدق الواحد منهم ان جاي اعرابي جاي يقول له طيب انت جاي اعرابي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمي بالاعراب على اساس انهم عارفين حاجة؟ طيب عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا، ويصدروا لي الايه؟ للسؤال. فشوف عائشة رضي الله تعالى عنها لما تسمع من نوقش الحساب عذب، لو كانوا زي ما قلت ما بيسموش بمعرفة كل كلمة ومدلولها كانت عدت المسألة ولا لا؟ عدت. ولكن قالت يا رسول الله أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ دلوقتي من نوقش الحساب عد، وكل واحد هيناقش، يبقى اذا كل واحد هيحاسب. لو جمعنا بين الحديث والايه فسوف يحاسب، يعني مفيش حد هيحاسب من غير حساب، وهنا اللي هيحاسب هيعذب، يبقى كل واحد هيعذب. فقال لها ايه؟ انما ذلك العرض اللي هو فسوف يحاسب حسابا يسيرا هو مجرد العرض على الله تبارك وتعالى، هو ده الحساب اليسير. لكن تعالى بقى انا اديتك وعملت لك و الاخر، وانت سويت وعملت و الاخر، لو وصلنا للمرحله ديت يبقى سلم بالهلك. يبقى هنا مدلول الحديث غير مدلول الايه ولا لا؟ صحيح في تشابه في الالفاظ، ولكن دي بتعمل في مجال والحديث بيعمل في ايه في مجال اخر. لما النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حدث بحديث شمولية الاسلام وهي دخول الاسلام على الثورة كل بيت قبله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت أليس يقول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بالذات ليظهره على الدين كله يعني هو الغالب الظاهر اللي ما فيش له منافس بمدلول الايه مدلول الآية طب والمدلول الحديث هتعبد اللات والعزى. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم دي مرحلة ودي ايه مرحلة اخرى والساعة لا تقوم الا على شرار الخلق كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في موضع. الحاصل ان الصحابي لما يفسر حديث سمعه من النبي او يفسر آية سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تفسيره مقدم على تفسير ايه غيره لانهم اهل لسان من جهة وكانوا احرص على المعرفة من جهة اخرى فيقدم تفسيرهم على تفسير غيرهم. ولهذا قال الامام الحاكم عليه رحمة الله ان تفسير الصحابي له حكم الرفع ان يعمل به كالحديث النبوي في هذا الباب. طبعا هذه الانواع من السنة للأسف مهملة جدا فبعض الناس بل جل الناس يتصورون السنة مجرد اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي اهملت اقوال الصحابة واقوال التابعين وتساهل الناس في نسبة اشياء. يعني ممكن يكون بعض الناس الطيبين حريص جدا انه يتثبت من الحديث هل النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولا لا، لكن عند الصحابة تلاقي المسألة سهلة جدا مش كان يعني يقول قال عمر قال ابو بكر قال فلان قال فلان بغض النظر عن كونه تأكد قال ولا لم يقل. ودي مصيبة لان لابد اذا قلنا الان بان اقوال الصحابة والتابعين لها هذه المكانة من دين الله عز وجل فلا بد ان تسري عليها احكام السنة كما نهتم بتمييز ضعيف السنة من صحيحها نهتم ايضا بتمييز الصحيح الثابت من اقوال الصحابة مما هو بخلاف ذلك. وننظر قد يقول الصحابة في المسألة قولين نشوف القول هو الاول القول هو الاخر وذلك يا جماعة مسألة العلم مسألة ليست الهينة. صحيح النهاردة تطفل على هذا الباب الكثيرون ممن لا يعرفون شيئا عن دين الله عز وجل واصبح الكلام في الدين شهم هو المهم يتكلم، لكن هل فعلا توفرت عنده ملكة الكلام؟ هل فعلا حصل من اسباب الاجتهاد واسباب العلم والتصدر ما يخرجه من ورطات القول على الله عز وجل ورسوله بغير علم؟ ما اسهل ان يقال قال فلان كذا وقال فلان كذا وتنسب قصص لا حقيقة لها ولا يعني خطام لها ولا جنان كما يقولون لجل الصحابة وربما تسيء الى الكثيرين منهم من حيث يظن الناس انهم يحسنون الصرف. يعني القصة اللي ذكروها عن عمر رضي الله تعالى عنه ان هو ظل يضرب ولده بعدما مات ليتم الحج ابنه لما شرب الخمر وجلده عمرو بن العاص السر الماء عفوت فنجلده في العالمية هو بيضربه مات فضل يكمل الثمانين جلدة وهو بعد ما مات. طبعا الناس يسمع الكلام ده يقول لك ما شاء الله ده منتهى العدل وهو في الحقيقة منتهى الظلم لان الميت خلاص لا يجوز ابدا الاساءة اليه. فطبعا تصاق هذه القصص وتقام والناس ما شاء الله كله عمال يمصمص بجفاف يعني للدرجة دي عمر يوصل للعدل انه يضرب ابنه بعد ما يموت طب يعني حتى ما فيش عاطفة ابوة اتحركت نحو ابنه اللي مات دوت يعني يزعل شوية على موت ابنه انما يكمل عليه برد وموجود وتدخل في عبقرية عمر وتدخل معركة زين وتدخل زين في الابن ويسأل ماشي زي مثلا ما يقول الحديث الطويل بتاع ثقيف لما النبي صلى الله عليه وسلم راح لأهل ثقيف وضربوه حتى أدموا قدميه بالحجارة وكذا فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وظل يدعو ويتضرع كان من ضمن ما ذكروا لك إلى من تسلوني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو من لسته أمري النبي صلى الله عليه وسلم يظن هذا الظلم بالله تبارك وتعالى وتلاقي الناس سبحان الله لما يسمعوا الدعاء ده يقولوا ايه ده؟ قمة الخشوع وما يتدبروش الكلمات اللي موجودة فيه. وانها يعني ممكن تنال منصب النبوة بأذى. والحمد لله كما قلت واقول ذلك دائما ان الشرع يجمع بين العاطفة والعقل. لكن المهم العقول الصحيحة وليست العقول والافهام الثقيلة. فمهم جدا ان نهتم بهذه السنة اعني السنة الضمنية التي ذكرنا بعض انواعها فقبل ان ننظر في حال السلف مع السنة واهتمامهم البالغ بجمعها وحفظها وفهمها وتمييز صحيحها من سقيمها والعمل بموجبها والتشميع على من خالفها ننظر اولا اهم ثمرات وفضائل اتباع السنة باعتبارها اعظم الدوافع التي تعين على اتباع السنة والعض عليها بالنواجذ لان من عرف ما يرجو كان عليه ما يبذل في زمن اصبحت السنة فيه غريبة جدا او على الاقل اصبحت السنة يكتفى منها بالقليل النادر ويهمل منها الكثير الشائع اعتقد بعض الشباب مثلا هو متخيل السنة في اطلاق لحية وتقصير جلابيه ثم سلوكيات واخلاقيات ومعاملاته في الحضيض وخلاص ده كده راجل سنة ومن ثم يجب على السنة واهلها ما تعلمون لا كل الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانت السنة عندهم كالقرآن في مجال العمل حجم سنة ادنى من القرآن والقرآن اعلى مرتبة والسنة ادنى مرتبة لا وكانت القضية بسيطة جدا فلسفة الموضوع بسيطة جدا اوليس لك في اسوة حسنة اي امر ما تجدلش فيه يا فلان انت بتعملش الشيء الفلاني ليه وانك يعني احنا عملنا كل حاجة واخدت على الحاجة دي قل له اليس لك في رسول الله اسوة حسنة انما نعود نقول لا ده مستحب وده واجب وده ماذا مستحب وده ايه ونقعد نتكلم لسان مش شغل لسان ولكن المحب الصادق شأنه انه لا يتخلف عن شيء يعلم ان حبيبه يحبه الفلسفة دي علمها النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يتنافسون في تقليده والمبادرة الى فعل ما يفعله قبل ما يأمره خلاص يعمل حاجة كل يعمل بغض النظر عن عملها ليه ولا السبب في عملها ايه ولا كذا ولا كذا لكن النهاردة كم من السنة مضيع اقول احنا مضيعين من غيرنا يعني كتير جدا يعني اقول اكتفينا من السنة بالقليل النادر واهملنا الكثير الشائع بل ربما يكون في التصرف الواحد مخالفة للسنة ازاي يعني لو جينا نتكلم على السمت الظاهر تجد مثلا بعض اخواننا مقصر جلابيته لحد نص صار والبنطلون نازل تحت هذا ليس من السنه في شيء العكس هو الصحيح يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ان الازار هو اللي يكون ارفع من القميص. بمعنى ان القميص ممكن يكون لحد ايه الكعب، لكن الازار اللي هو كان انزل عندي معنى بتاعنا الايه البنطال هو بالفين اللي النص الصدر. يعني على اسوأ الاحوال يبقى القميص يكون القميص والسروال بايه بمستوى واحد. لكن تعالوا النهارده شوف بعض اخواننا البنطلون نازل على عن الكعبين وبيطلقنا مش مشكله مش حاطط سجاره، او القميص لحد يمكن نازل تحت الركبه ما فيش والبنطلون نازل تحت منه بشكل غريب جدا وعجيب جدا ولا علاقه له بالسنه، هو متخيل كده اللي بيعمل السنه. مع هذا تجد مثلا ظاهره كشف الراس ولكن متمسك بالسنه. هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى مره واحده وهو مكشف الراس؟ انت بتتكلم بقى بالسنة الوقت بغض النظر عن اذا كان حكم المسألة دي ايه ويتقدم للامام عادي مش كده. انا اقول انت نفس السنة يبقى خلاص سنة حكم يشمل تصرفاتك كلها بغض النظر عن ايه حكم الشيء ده، هل هو فضيلة ولا سنة ادب ولا سنة واجبة ولا سنة مستحبة، ما لكش دعوة بالكلام ده كله، تفاصيل دي تسكن على جنب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عملها ولا ما عملهاش؟ حرص على فعلها ولا ما حرصت على فعلها؟ ده اللي في النهايه كراجل سني. انما للاسف زي ما قلنا هو لو عمل اي حاجه ظاهره كده شكلها مش مألوف بقى سني من هذا. مجرد يرتحي بقى سني. طب والحاجات الاخرى اللي زي ده؟ المساله اذا تحتاج الى مراجعه الثبات. ان السنة كل لا يتجزع كما ان الدين كل لا يتجزع. ليس العرافين السنة قال انها ايه الدين كله. والله تعالى قال يقولوا فيه السلم كافة عشان يتحقق وصف السنة بصدق. يعني الان لو ان انت راجل بتنام وتقوم نقول عليك ايه؟ نقول عليك ايه؟ نقوم ولا نقول ايه؟ ما ينفعش ياخد احد الوصفين ينام ويقوم. انما لو انه بينام على طول نقول عليه ايه؟ نوام، نقوم، نائم. المهم حال الوقت الغالب عليه هو هذا الوصف. فلما يبقى احنا يتقال علينا سنيين واحنا واخدين من السنه اقل القليل منها يبقى ده وصف صدق. يبقى متشبع بما لم يعلم ولا لا؟ لما اقول فلان ده صدوق معنى ايه؟ انه يتحرى الصدق في كل اقواله. لكن لو كان بيصدق ويجزي ينفع نقول عليه صدوق؟ طب ليه؟ طب ما انا بقول سن الوقت على اقل حاجه من السنه دي يبقى ده تسميه فقط. معنى ان انا اقول فلان سني اذا يجلس على حالة التمسك بكل او جزئيات السنة. يعني كله في كل باب من ابواب السنة فهم وافر. انما عشان يعمل حاجة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة من السنة ويترك له عشرين ثلاثين ونقول عليه السنة بتاع اذا ان شاء الله. هذا كله من التشبع بما لم نعرف. نسأل الله عز وجل السلام. فالحاصل ان احنا لما نعرف فضل اتباع السنة وثمرات اتباع السنة والله ما هنقدم عليها اي شيء. لان النهاردة اللي يجعل الناس يقصرون في اتباع السنة ايه؟ اشياء كثيرة. منها عدم استحضار الثواب المترتب على هذا العمل الذي جاءت به السنة. مش عارف فضل العمل ده ايه؟ او قد يظن ان اتباعه للسنة في هذه المسألة او تلك او في هذا العمل او ذاك هينزله في مقامه العلمي مثلا او في السلك الوظيفي او نحو ذلك الاخضر. او زي ما قلنا هو رضي من السنه بالقليل. يعني بعض اخواننا اللي بيأصوله لحيته معذرة يعني هذا التعبير هو كل اللي يهمه ان يبقى له شويه شعر في لحيته او في دقنه عشان ما يبقاش لحيته. يعني هو في حاجه مرسومه كده راجل له لا لا. طيب ده وصف لحيه النبي صلى الله عليه وسلم او ده وصف لحيه الصحابه طب ليه بيعمل كده؟ يعني السلام لم يكن يأخذ من لحيته فقط لا من طولها ولا من عرضها. طب ايه اللي حمل على ذلك؟ يمكن الشيخ نفسه في لحيته الكبيرة دي بقت نفسه دي. وانا قلت مرارا وتكرارا ان محاولة الجمع بين ارضاء الناس وارضاء الرب عز وجل محاولة فاشلة. لا ترضي نفسك لا ترضي ربك. نفسك دي تدوس عليها في الحذاء بتاعك وتعرف ازاي تروضها وتنزلها على شرع ربنا، والا تحذر ان تكون عبدا لنفسك. هو عارف السنة ومتأكد انك تظلم كان واصف ايه وكذا وكذا، بعدين يجي كان الناس يقول لك طيب ابن عمر رضي الله عنهما كان بياخذ من ايه؟ كان بياخذ ايه؟ كان بياخذ ما زاد على الخط، واحنا موصينا فيه. تصبر على نفسك كده واللي يجيك خذ مفيش مشكلة. ومش هنقول لك في حج وعمرة بس زي ما كان ابن عمر بيعمل، لا في اي وقت. يبقى انت مستنى بسنة. انما زي ما قلت هو رجل من السنة خلاص هو في ده راجل مستحيل خلاص. وقت الثاني خالص تاريخها بالكلية. ليه؟ تجي التعليلات غريبة جدا. يقول لك يعني احنا عملنا كل حاجة. هو انت مطالب انك تعمل كل حاجة؟ اذن المثال ولا تدري لعل العمل اللي انت بتحتقره ده هو يكون الناقل لك والرافع لمنزلتك عند ربنا سبحانه وتعالى. ثم ان المسألة في البداية والنهاية هي مسألة حب واتباع لا غير. لا شك ان الحديث عن فضل اتباع السنة هو الحديث عن فضل اتباع الاسلام. بنشر محاسنه وحكمه البالغة وآدابه العظيمة، إذ السنة هي الدين كله كما قلنا، والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين هو الإسلام والإسلام هو السنة، فالدين هو السنة. فتعالوا بنا ننظر أهم ثمرات اتباع السنة. أولا، إن في اتباع السنة أخذا بالعصمة من الوقوع في الاختلاف المذموم والمبعد عن الدين. فالمسلم أو المرء عموما لا يسلم من الاختلاف المذموم إلا بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تبين هنا المخرج قبل أن يذكر الآفة. الآفة إيه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي هو المخرج إيه؟ أطيعوا الله ورسوله. ففي اتباع السنة والأخذ بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم النجاة من هذا الاختلاف، كما ثبت في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وكلنا يحفظه. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذه الآن العلم المخرج، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أنا قبل ذلك قلت إن قول عضوا عليها بالنواجذ ليست أي كلمة عاجرة تسمع، لا. إنسان عندما يكون حريصا على شيء ما ويخاف أن يتفلت منه هذا الشيء يمسك بالثاني، هو ده المطلوب في السنة. طبعا لن يحرص المرء على هذا التمسك الا اذا علم قيمة ما يتمسك به. لكن اذا هو نظر الى السنة على انها حاجة من كماليات الدين، بالله عليكم هينفكها بنواجذة زي يمكن ما ينظرش لها بعينيه ولا يسمعها بأذنه، إلا يمسكها بنواجذه إزاي؟ إلا إذا علم قيمتها. هو ده المهم، يعلم إن السنة تكون كل. وبالتالي لما نفهم يقول عضوا عليها بالنواجذ بالضبط كقول الله عز وجل خذوا ما اتيناكم بقوة. وان الفتور والهمم الدنية لا تصلح ابدا لحمل رسالة او اقامة دين. عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور الحديث. وفي رفض ابن ماجه رحمه الله تعالى قال انسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم ما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة. وان عبدا حبشيا فانما المؤمنون كالجمل الانس حيثما قيدا قاد. وبالله عليكم افضل ما ينقاد له المرء ايه؟ انت ممكن تلين في ايدي او انا الين في ايدي، انت تسمع كلامي او انا اسمع كلامي، فكيف اذا كنا نسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده في الحقيقة هيدفعنا الى مسألة غاية الاهمية. اولها ان احنا نقلل الكلام بتاعنا جدا، يعني لو استطاع الانسان انه لا يتكلم بلفظ من الفاظه فليفعل، يخلي كلامه كله في القرآن او في السنة، ولم يعدم ان شاء الله في كل ما يريد نصا من كتاب او سنة. انت تريد انك تقدم اياه نصيحة في باب معين، ان شاء الله هتجد القرآن وهتجد السنة. اما كثرة الكلام وضرب الامثال والخارج عن الكتاب والسنة ونحو ذلك كله كمان، القرآن له اثر الذاتي والسنة لها اثرها الذاتي، لان القلوب بتعمل بتوفيق الله عز وجل والتحريك الله تبارك وتعالى، لا بكلامي ولا بكلامه. فاذا كان الحديث عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كان له اعظم اثر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وبالتالي يبقى نقلل جدا من كلامنا احنا ونكثر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع كلام الله عز وجل. هذه واحدة. ثانيا، ان اذا كان مطلوب من المسلم ان يلين في يد اخيه المسلم ويسمع لنصحه ان نصحه ويجيبه ان دعاه ويضر قسمه ان اقسم عليه، وهم ايه كفرتي رهان زي بعض، بل يمكن يكون اللي بيحلف عليه اقل منه او اللي بيدعوه دونه، فكيف اذا كان اللي بيكلمه واللي بيدعوه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو ايه الفرق بين ان انا اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وان النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو اللي بيكلمك؟ هل في بينهم فرق؟ المهم ان انت تبقى متاكد ان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مين اللي بيقوله في القضيه؟ طب هو احنا سمعنا القران من ربنا سبحانه وتعالى؟ احنا سمعنا القران عن مين؟ طبعا يعني هنطرد كل القراء لحد ما نوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من مين؟ من جبريل، وجبريل نقله عن رب العزه جل وعلا. اذا لو كان يلزم ان كل واحد يسمع حاجه او ما يعملش بالحاجه اللي يسمعها هو بنفسه من المصدر الرئيسي يبقى مش هنعمل بحاجه خالص. فانا اقول ايه الفارق بين ان انا اقول لك دلوقتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وان النبي صلى الله عليه وسلم هو